الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، درسنا هذه الليلة في باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. وهذا الباب مناسبته للبابين اللذين قبله أن في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحقيق التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الباب ذكر رحمه الله تعالى لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه. قد يأتي إنسان يرى أنه حاصل التوحيد وهو في الحقيقة لم يحقق هذا التوحيد، لذلك جاء في هذا الباب حتى يخاف الإنسان أن يقع في شيء من أنواع الشرك. لذلك أيها الإخوة، قال بعض السلف رحمه الله تعالى: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. الإخلاص ليس بالسهل، كونك تعمل عمل كثير او قليل هذا امر سهل، لكن الاخلاص، اخلاص القلب لله لهذا العمل، هذا عزيز وهذا ليس بالامر السهل. لذلك ينبغي على المسلم ان يحرص كل الحرص، ان يكون كل عمل يعمله لله وخالص لله، ينتبه من الرياء والوقوع في الشرك والعياذ بالله. فهذا الرجل من السلف يقول: ما جهدت نفسي على شيء أكثر مما جهدت على الإخلاص. لأن نفسها حبوب تلتفت للناس، مدح الناس، تخاف من ذنب الناس، الشيطان يهدي هذا الباب. لذلك أيها الإخوة، النفس متعلقة بالدنيا، تريد حظوظ الدنيا من المال ومن الجاه ومن الرياسة ومن المنصب، وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا والعياذ بالله. الشيطان قد يأتي بعض الناس فيعمل العمل الذي هو طاعة لله، ولكن قصده حظ خسيس من حظوظ الدنيا، وهذا خطر عظيم، وهذا نقص من الإخلاص. وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمل، قليل الذي يقصد يبتغي ذلك وجه الله. ولهذا المؤلف رحمه الله عقب بعد البابين بهذا الباب وهو الخوف من الشرك، ثم ذكر في آيتين من كتاب الله. الآية الأولى قول الله جل وعلا: إن الله لا يقبل أن يشرك به. هذه الآية الخوف: إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، يعني لا يغفر إشراكا به، فالشرك لا يغفر الله أبدا مرة، لأنه جناية على حق الله، لأن لله حق، حق خاص وهو الإشراك، فالشرك جناية على هذا الحق وهو التوحيد. أما المعاصي الكبائر كالزنا والسرقة فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال بشهوة، أما الشرك فهو اعتداء على حق الله تعالى، اعتداء على حق الله تعالى، وليس للإنسان فيه حظ نفس. الإنسان لما يزني ويسرق تشهوة في المال أو الفاحشة، لكن لما يشرك وش قصده؟ وش يبي يرسل؟ وش معلمني؟ وش المقصود اللي يبي يرسل؟ إذا هو اعتداء على حق الله بدون حظ، بدون حظ نفس، فهذا ظلم، هذا ظلم. لذلك صار الشرك، صار الشرك ظلم عظيم، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. لأن مختلفة ليس له حظ من حظ الله، لا يطلب من رب الشرك مال ولا جاه، وإنما إيش؟ اعتداء وظلم في حق الله عز وجل. طيب، هل المراد هنا في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل المراد الشرك الأكبر أو يدخل بها الشرك مطلقا من أكبر الأصغر؟ قال بعض العلماء إنه مطلق يشمل كل شرك ولو كان أصغر، إن الله عام ولم يخصص، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، حتى لو كان أصغر، قالوا كالحلف بغير الله فإن الله عز وجل لا يغفره. أما بالنسبة لكبائر الذنوب كالسرقة والخمر فإنها تحت المشيئة، فقد يغفرها الله جل وعلا. وشيخ الإسلام ابن تيمية قد حقق في هذه المسائل وذكر اختلاف، واختلف في هذه المسألة لقولين في هذه المسألة، فمرة قال الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا سواء أكبر أو أصغر، لأنه خطر، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا به أصغر، لأن قوله أن يشرك به يعني قد تفيد أنها نكرة، نكرة في سياق النفي تفيد العموم سواء أشرك شرك أصغر أو شرك أكبر. قوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك، فالمقصود دون ذلك، دون ذلك هو ما كان أقل من الشرك وليس ما عدا الشرك، يعني الله يغفر كل يعني اللي غير الشرك، لا يغفر الذي أقل من الشرك، الذي أقل من الشرك الذنب الذي ليس بشرك. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله جل وعلا على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين الذي كسر الأصنام وألقي في النار من أجل التوحيد، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف، يخاف على نفسه من الشرك وهو إبراهيم. فكيف نحن؟ يقول بعض السلف من يأمن على نفسه بعد البلاء بعد إبراهيم، هذا إبراهيم يخاف يقع بالشرك، كيف عاد الإنسان اللي يأمن الآن يأمن يقع بالشرك؟ مصيبة. لا بد الإنسان ينتبه لهذه المسألة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من هم بني؟ قيل المراد بني من صلبه، الذين من صلبه، ولا ليس لإبراهيم أبناء من صلبه إلا إسماعيل وإسحاق، هذا قول. وقيل المراد ذريته وما توالد من صلبه، ما أتى من صلبه من ذريته وذر أحفاده وأحفاد الأحفاد إلى غير ذلك، وهذا هو الأرجح أنهم ذرية من كان من صلبه. طيب، ومعنى واجنبني، واجنبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، يعني بعيد عنها كل البعد، وهذا أبلغ مما لو قال امنعني وبني نعبد الأصنام، قال اجنبني يعني اجعلنا في جانب والأصنام في جانب، لشدة خوفه من أن يقرب هذه الأصنام أو يقرب إلى طريق الموصل إليها، لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء، فما بالك بنا نحن وما نحن، الله أعلم بالأحوال، عندنا نقص، عندنا ضعف، عندنا ذنوب، فالأول أن نخاف ويشتد خوفنا أيها الإخوة من أن نقع في الشرك. فلا تأمن الشرك أيها المسلم، ولا تأمن النفاق، إذ لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. النفاق لا يأمن على نفسه إلا منافق، ولا يخاف منه إلا مؤمن. ولهذا قال أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. 30 من الصحابة، يقول هذا التابعي، قل أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يخاف النفاق على نفسه. الله أكبر، يخافون من النفاق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أن هناك في عهدهم وفي زمنهم أناس يصلون مع النبي ويجاهدون مع النبي ويحجون مع النبي، ومع ذلك أخبر النبي أنهم في الدرك الأسود، هم يخافون. ليش ما نخاف من النفاق؟ عمر بن الخطاب يوم من الأيام يذهب إلى حليفة بن اليمان، حليفة هذا هو أمين السر، أمين السر النبي صلى الله عليه وسلم، ويطرق عليه الباب ويقول: أسألك بالله يا حليفة، ما شفتك الله يا حليفة، هل سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المنافقين حليفة، لم يخبر إلا حليفة، لأن حليفة هو كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حليفة ليطمئن قلبه مع أنه الفاروق والنبي شهد له في الجنة وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك من شدة خوفه رضي الله عنه من النفاق وعظمة الله في قلبه كما قال الله ليطمئن قلبه، فقال يا حليفة ما شفتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ الله أكبر. فماذا قال حليفة؟ قال: أما أنت لا، ولا أزكي بعدك أبدا أحدا أبدا، أنت لا أعرف منهم، لكن غيرك ما عاد يزكيها خلاص، لأن هذا شر. فهو عرف أن الفاروق يريد لا يقصد بهذا إلا خوفه وطمأنينة قلبه، وأراد أن يضم نفسه وغير أن يزكي بعدك. عمر بذلك أراد الطمأنينة، وإلا فقد شهدها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالجنة. ولا يقال إن عمر رضي الله عنه أراد حث الناس على الخوف من النفاق ولم يخفوا على نفسه، لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ، لأن سأل حذيفة عن هذا فاللفظ أنه يخاف على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قوله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. الأصنام جمع صنم، الأصنام جمع صنم، وهو ما جعل على صورة إنسان أو غير إنسان يعبد من دون الله، هذا الصنم، يعني صور على صورة مخلوق سواء إنسان أو غير إنسان أو حيوان، ثم يعبد هذه الصورة. والوثن غير الصنم، الأوثان غير الأصنام، الصنم هو ما صور على صورة إنسان أو حيوان غير ذلك معبد، الوثن وما عبد من دون الله على أي وجه، على أي وجه كان حتى لو لم يصور، سواء قبر أو أي شيء يعبد من دون الله فهذا وثن حتى لو لم يصور كالصنم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، عليه الصلاة والسلام. ولذلك أجاب الله دعاءه فأحاط بهذه الجدران حتى لا يعبد. لدى إخواني أن القبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، إنما هو في بيت عائشة، حجرة عائشة، وأدخل المسجد، أدخل في المسجد في عهد عبد الملك بن مروان، وذلك قد كتب له بعض السلف ولها عن ذلك ولكنه أخطأ. ولكن عمر بن عبد العزيز لما أمر عبد الملك بن مروان ببناءه بإدخاله في المسجد، ماذا فعل عمر؟ جعل على شكل مثلث زوايا حتى ينحرف عن القبلة، فجعل على شكل زاوية بحيث اللي وراه ما يتجه القبر، يتجه إلى القبلة على طول، جعل زاوية. والوثن نعم من الصنم، فلا شك إخواني أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه الثبات على التوحيد، لأنه إذا جنب عبادة الأصنام صار باقيا على التوحيد. الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم خاف الشرك وهو إمام الحنفاء وهو سيدهم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن أفضل الأنبياء على الإطلاق والرسل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بل هو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله فهو أيضا خليل الله. لذلك يغلط بعض الناس ويقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، لا، محمد خليل الله لأن الخلة أعظم من المحبة وأعلى درجة من المحبة. هذا ما سيسبق في هذه الليلة، سوف نكمل إن شاء الله فيما تبقى من هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم ويجعلنا هداة المهتدين، وأن يعصمنا وإياكم من الشرك كبيره وصغيره، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.